يا حبيبي قدامي ضحكت من تاني ايامي وناداني هواك ده انا جوا في قلبي لك حكايه هنعيشها انا وانت للنهايه يوم ما ابقى معاك شفتك يا حبيبي.